اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. واليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نتحدث عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث جبريل، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل الذي وصف فيه الحجة النبوية الشريفة. قد وصلنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وإلى حجة الوداع، إلى خطبة الوداع، حيث خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الوداع وقرر فيها أمورا عظيمة من أمور الإسلام. ثم وقفنا عند مجيء الناس إلى مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام إلى عرفات. إذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في عرفات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام في مسجد نمرة الظهر والعصر جمع تقديم، قصرا جمع تقديم، وخطب فيهم قبل الصلاة خطبة عظيمة هي خطبة الوداع، واستمر صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك المقام العظيم إلى الليل. قال رحمه الله، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديثه: ثم أذن بلال بنداء واحد. أذن بلال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن أذانا واحدا للظهر والعصر. وأصحابنا يختارون في مشهور المذهب أن يؤذن أذانان، وهناك قول آخر في المذهب بأنه يؤذن أذان واحد، وهو الموافق لهذه الرواية لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر. جابر بن عبد الله يقول: ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذن هو أذان واحد بأقامته، كما هو الحال الآن، كما يفعل الناس اليوم في مكة في يوم عرفة، ولم يصلي بينهما شيئا. وهل كانت هذه الصلاة صلاة جمعة؟ لا، لم تكن صلاة جمعة يقينا، وإن كان اليوم يوم جمعة، لأنه لا جمعة على مسافر، المسافر لا جمعة عليه. وهل كان للحجاج صلاة عيد كما سيأتي في يوم النحر؟ لا، لا صلاة عيد ولا أضحية على الحاج. الحاج له أحكامه وبقية الناس لهم أحكامهم الأخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد صلى ووقف يوم عرفة يوم الجمعة، وإن كان قد خطب قبل الصلاة، وإن كان قد صلى، فكل ما فعله ليس بصلاة الجمعة، إنما كان خطبة يوم عرفة، وصلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قصرا كما في هذا الحديث. لم يقل صلى بيوم الجمعة. لذلك هذه الصلاة صلى حتى ولو لم يدرك، حتى ولو لم يكن يوم عرفة يوم الجمعة، إنما هي صلاة خاصة بهذا المقام العظيم يقصر فيها، وحتى يقصر فيها حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يقصرون الصلاة فيها على ما هو معروف عند أغلب الأئمة رحمهم الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء. تذكرون في الحديث في اليوم الماضي لما ذكرنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لها اسم الآخر الجدعاء، والآن ذكر القصواء، وهذا دليل على أن القصواء والجدعاء شيء واحد. هذا دليل لمن يقول إن القصواء والجدعاء هما اسمان لناقة واحدة، هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا يعني في عرفة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقلنا إن أصحابنا يقولون أصحابنا يعني المالكية يقولون بوجوب الجمع بين النهار والليل بين النهار والليل في يوم عرفة وأن الوقوف هنيهة من الليل عندهم ركن وأما الوقوف في النهار فهو واجب يجبر بدم. وقلنا إن الذي عليه الجمهور هو أن من وقف يوم يعني في النهار أو في الليل المهم أنه وقف يوم عرفة من بعد الزوال إلى الفجر فقد وقف فقد أدى ما عليه من النسك ولا شيء عليه. هذا قول الجمهور واختاره من أصحابنا الحافظ أبو عمر بن عبد البر والحافظ أبو بكر بن العربي المعافي رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. وفي هذا القول تيسير على الحجاج إذا لم يتهيأ لواحد منهم أن يقف أو نسي أو غفل أو لم يعرف. ولا شك كما قال أئمتنا رحمه الله لا شك أن اختلاف العلماء رحمة واسعة وأن اتفاقهم إجماع. إن اختلاف العلماء رحمة واسعة وقاعدة علمائنا رحمهم الله أنهم يقولون بالتزام مشهور المذهب لكن إذا حدث الأمر وحصل فإنهم ينظرون في بقية الأقوال ليخرجوا ما وقع فيها من الحرج. هنا تعمل بقية الأصول وهي اعتبار الخلاف سواء كان خلافا داخل المذهب أو خلافا عاليا وهنا تعمل بقية نصوص التيسير على الناس ما كان لذلك مساغ يعني كلما كان في هناك مساغ لإخراج الناس من الحرج كلما كان على الفقيه أن يسلكه ليخرجه من الضيق لأن الشريعة الإسلامية متشوفة لإصلاح أعمال الناس لا لإفسادها ومتشوفة لحل مشاكلهم لا لتعقيدها. إذن هنا الأصل أن نقول للناس عليكم أن تجمعوا بين النهار والليل في الوقوف بعرفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم وقف طول النهار وبقي إلى المغرب وانتظر حتى غاب قرص الشمس بعد ذلك نفر إلى مزدلفة وأردف أسامة بن زيد خلفه. والإرداف هو أن تركب شخصا وراءك. وأسامة رضي الله عنه كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له الحب بن الحب يعني أنه حبيب وأبوه حبيب. وكان أسامة رضي الله عنه أسود يقول الإمام بن حزم رحمه الله كان أسود كالقار. تعرفون القار؟ القار هو الزفت هو لا الزفت نعم. فيقول كان أسود كالفحم يعني كأسود سوادا يعني مفرطا ولكن أباه لم يكن أسود. أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه كان عربيا فمن أين أتاه السواد؟ أتاه من أمه. أمه بركة الحبشية أم أيمن مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسامة هو ابن زيد بن حارثة وهو ابن أم أيمن بركة الحبشية رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي تبناه فكان يقال له زيد بن محمد. ثم إن الشرع نزل بتحريم التبني فنسخ هذا الأمر وعاد إلى اسمه الأصلي وهو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وزيد بن حارثة حقيقة كان رجلا عربيا لكن خطف في طفولته وبيع عبدا في أسواق مكة فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد. فخديجة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة طيبة جدا، ففضل أن يبقى عنده على أن يرجع لأهلي. لما جاء أبوه وعمه يسألاني عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما إن شئتما تركته يعني له الخيار، إن شاء يبقى معي فأنا لا أرد من يبقى معي، وهذا قبل الرسالة، قبل الرسالة، وإن شئتما يذهب معكما كان له ذلك، إن شاء يذهب معكما كان له ذلك. فقال والله أنا لا أبغي بدلا عن هذا الرجل، يعني ما رأيته من يجعلني لا أفضل عليه أحد. فمن ثم تسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيته، فسماه زيد بن محمد. ثم نسخ هذا الحكم بقول عز وجل أدعوهم لأبائهم، فنسب إلى أبيه وبقي حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيزا عليه هو وولده وأسرته. فأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان له من عمر أسامة في ذلك الوقت حوالي 18 عاما. أسامة في هذه القصة كان له من العمر 18 عاما. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أفاض عليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام، يعني جر الزمام عنده حتى لا تسرع، لأن الناس كثر، الناس كثر ويريدون أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، فكان من الحكمة أن يتئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي ببطء حتى يسألوا هذا ويستفتي هذا وينظر إليه هذا ويعرف كل ما يريده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شق للقصواء الزمام حتى إن رأسا ليصيب مورك رحله، يعني جره جرا شديد حتى إنها لتكاد، يعني وجه الناقة ليكاد أن يمس رحل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شده لها حتى لا تنطلق. ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء هكذا، أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، يعني شيئا شيئا قليلا قليلا، لا تسرعوا حتى لا يدخل بعضكم في بعض ويؤذي بعضكم بعضا. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، والحبل مثل الجبل لكنه صغير مثل الهضبة، يقال جبل هو الجبل وحبل هو الجبل الهضبة الصغيرة، لذلك قال أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه يعني مكان مرتفع قليلا فترك لها المجال حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة، يقال للمزدلفة جمع، يقال لها جمع، ويقال لها المشعر الحرام. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يقول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ف قسم زين أستاذ محمد، قسم زين ودير شد أسمعك فمك. حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فكما جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام جمعوا جمع تأخير المغرب والعشاء، جمعا وقصرا، طبعا قصرا للعشاء، أما المغرب والصبح فلا تقصران البتة، فلا تقصران. قال بأذان واحد وإقامتين كما ذكرنا في الظهر والعصر، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني أنه لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وفي هذا دليل على أن من قال بأنه يستحب ليلة العيدين أن يحييهما الإنسان هذا قول ضعيف، وهذا هو الصواب، لأن الحديث فيها في ذلك ضعيف، حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نام ليرتاح حتى يستيقظ نشيطا في هذا اليوم الجديد الذي فيه أعمال كثيرة، يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، فلذلك استعد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نام حتى طلع الفجر لكي يرتاح صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، ومن شدة تبكيره صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، فإن بعض الصحابة ذهبوا إلى أن قالوا إنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في غير وقته، قبل وقته، وهذا يعني على سبيل المبالغة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة قبل وقتها، لكن صلاه في أول وقته، مجرد أن أذى صلاه صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي يدعو صلوات ربي وسلامه حتى أسفر الأمر جدا. قال صلى الفجر حتى تبين، حين تبين الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، وهذا معناه أن المشعر الحرام جزء من مزدلفة وليس هو مزدلفة كلها. إذن أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام ورقى عليه، يعني أنه ارتفع عليه، صعد عليه، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ فحمد الله وكبره وهلله ووحده. بقي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يدعو ويكبر ويحمد إلى أن أسفر الأمر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني ضوت الدنيا لكن لم تشرق الشمس، لم تشرق الشمس. وقال وقفت ها هنا، والمزدلفة كلها موقف، وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ أصحابنا يذهبون إلى أن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، ويقولون دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لأصحاب الأشغال كعباس بن المطلب الذي استأذنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحضر المياه وما إلى ذلك للحجاج، وسمح صلى الله عليه وسلم للأطفال والنساء بأن ينفروا في الليل. ولذلك قال أصحابنا الأفضل والسنة أن تبقى في مزدلفة حتى الفجر، لكن لو أن إنسان نفر بعد أن أنزل عفشه وأغراضه لما كان عليه في ذلك من حرج، ليس عليه حرج، هذه سنة وليست واجبة. وقال آخرون من أهل العلم غير أصحابنا قال لا، بل المبيت المزدلفة واجب إلا لأهل الأعذار، فجعلوا الأصل هو المبيت وجعلوا الأعذار يعني استثناء. والأحوط والأقرب والأشبه بالسنة هو أن يبيت الإنسان المزدلفة ما لم يكن لديه سبب حتى ينصرف. السنة أن تبيت المزدلفة إلى أن تصلي الفجر، عند صلاة الفجر تسمى زيادة. إذن قال صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف، يعني أينما وقفت فقد أديت معي، كما أنه قال نحرت ها هنا ومن كلها بنحر، كما أنه قال في عرف نفس الشيء إلا أنه قال ارتفع عن بطن عرنا. فإذن حدد النبي صلى الله عليه وسلم أين يقف الإنسان في كل منسك من المناسك، ولذلك على المرء أن يتعلم هذه الأمور حتى يطبق السنة وحتى لا يقع في الخطأ الذي قد يودي بحجته كلها. يعني هناك أخطاء قد تبطل الحجة كلها، وهناك أخطاء قد تلزمه أن يعود من بلده ليكمل الحج، يعني فيحدث له حرج كبير. لكن المخرج من هذا كله يتفقه الإنسان قبل أن يحج، تذهب للحج تفقه، خذ قسطا من وقتك واقرأ واسأل وكذا، ثم انطلق وأنت على علم بما ستفعل. فدفع من جمع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة بهدوء ووقار صلى الله عليه وسلم، وأردف الفضل بن العباس. أول كان مردفا لأسامة، والآن أردف الفضل بن العباس وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم. كان الفضل رضي الله عنه شابا وسيما حسن الصورة، فأردفه خلفه صلى الله عليه وسلم وحدثت له حادثة. هنا قال وأردف الفضل بن العباس، بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، يعني كان جميلا وسيما. ولذلك قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن تجرين. ما هي الضعن؟ الضعينة هي كل جمل فوقه أنثى، يعني فوقه امرأة، فيسمى الكل ضعينة. فهذه ضعينة يعني أن امرأة تركب هودجا فوق جمل. فمرت به ضعن يجرين، يعني بنات يركبن الجمال يجرين بها. فطفق الفضل ينظر إليهن، يعني ينظر إلى هؤلاء الفتيات وهن يجرين فوق الجمال. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وأشاح بوجهه، يعني لا تنظر إلى هؤلاء البنات أنت الآن في الحج وكذا، لا تنظر إليهم. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، يعني لما حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى هذا الشق هو حول الشق الآخر حتى يكمل نظرته. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر حتى على وجه الفضل، يصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر. حتى وفي رواية يعني بغير هذه الرواية أن امرأة من خفعم قبيلة عربية في الجنوب وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق الحديث صحيح البخاري، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فحول وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس عمه يا رسول الله لما حولت وجه ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الفتنة. طيب شابة وشابة فلم آمن عليهم الفتنة، يعني أن الوضع يعني شاب وشابة وهما في الحج وهو جميل وهي جميلة، إذن ستعبه الفتنة. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال عليكم السكينة. لماذا حرك في بطن محسر؟ لأنه في هذا البطن وفي هذا الوادي أهلك الله أصحاب الفيل. في بطن الوادي وبطن وادي محسر جاء الطير الأبابيل فأهلكت أصحاب الفيل. فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن المواضع التي نزل العذاب فيها على قوم فإنه يقول لأصحابه أمشوا وأنتم باكون وأسرعوا. ولذلك لما مروا على مدائن صالح وهي قرى ثمود أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمروا إلا وهم باكون، خشية أن ينزل عليهم السخط كما نزل على أولئك القوم. وأمرهم أن يسرعوا في المسير، لا أن يبقوا وينظروا ولا يشعروا بأي شعور مما حدث لأولئك القوم. فكذلك هنا نزل غضب الله على الذين أرادوا أن يهدموا البيت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو هو نفسه أسرع في بطن محسر لأن هذا الأمر حدث في هذا المكان. وقال العلماء رحمهم الله محسر هذا برزخ بين منى ومزدلفة، يعني معنى مجرد أن تتجاوز بطن محسر فقد دخلت في منى من مزدلفة. ومعنى قولهم برزخ يعني أنه لا هو من منى ولا هو من مزدلفة. إذن بطن محسر هذا لا هو من منى ولا هو من مزدلفة. فإذن إذا وصل الإنسان لهذا المكان يستحب له أن يسرع كما أسرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. الشجرة الآن لا يوجد شجرة لكنهم يحدثون بما كان في زمانهم. فرماها، وهذه الجمرة الكبرى يسمى جمرة العقبة، وهي التي بايع الأنصار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى البيعة الثانية. تذكرون جمرة بيعة العقبة؟ بيعة العقبة يعني عند جمرة العقبة هذه. والجمرات ثلاث، العقبة والوسطى والصغرى. يبدأ المرء بالعقبة بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، والصغرى هي أقرب إلى مكة. لكن في يوم النحر هذا لا ترمى إلا جمرة العقبة بسبع حصيات. والإنسان يأتي بالحصيات من أين؟ من مزدلفة. يأتي بالحصيات من مزدلفة وهي حصيات صغيرة، لا هي صغيرة جدا قدر العدسة ولا هي كبيرة قدر الحمصة، لا وسط بينهما. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. وجاء في حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن، هذه خطبة أخرى هذه، قال ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول نحن في منازلنا. قال فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار، فقال بحصى الخذ ووضع أصبعه بين السبابتين إحداهما على الأخرى، يعني السبابتين إحداهما على الأخرى، يعني هكذا، هذه سبابة وهذه سبابة، وضعها هكذا. ثم قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه مكملا للحديث: فرمى من بطن الوادي، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي وهو على راحلته، وهو يقول للناس جميعا: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. يعني هذه إشارة إلى أنه يودعهم و أمرهم بأن يقتدوا به. وهذا الحديث هو أصل مذهبنا في أن كل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة إلا ما استثناه الدليل. إذن الأصل في أعمال الحج عند أصحابنا أنها واجبة إلا ما استثناه الدليل، كما بينت لكم في بعض المواضع. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. يوم النحر هو يوم عيد الأضحى، لكن الحجاج ليس عليهم عيد الأضحى، إنما عليهم أن يرموا ويهدوا. فعلى الحجاج الهدي وعلى بقية الناس النحر، على الحجاج الهدي وعلى بقية الناس النحر، والأحكام واحدة. وليس على الحاج صلاة عيد، لأنه لا عيد له، يعني لا يسمى عيدا. وإن كان عفوا الهدي ما يذبح لا الحاج ما يذبح، والحاج الحاج ما يذبح، بس الرمي لا يذبح، لكن لا يسمى أضحية، يسمى هديا. وهو إما هدي واجب أو هدي يعني مستحب. فالقارن والمتمتع عليهما هدي واجب، يجب عليهما أن يهدي، والمفرد يستحب له أو يسن له يعني أن يهدي من غير إيجاب ذلك عليه، من غير إيجاب ذلك عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال: أفضل الحج العج والثج. والعج رفع الصوت بذكر الله، والثج هو إراقة الدماء، فإراقة الدماء من أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يفعله عباده يوم النحر، سواء كان هديا في الحج أم كان أضحية لبقية الناس. واضح؟ أيكم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. قال من الذي قال؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ورمى بعد يوم النحر لسائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. إذن بعد في أيام التشريق، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة، هذه أيام يمكنك أن تبقى في الحج الحادي عشر والثاني عشر أو تزيد الثالث عشر، بشرط أن تخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. لكن نص علماؤنا رحمهم الله على أن العلماء والفضلاء والذين يقتدى بهم يستحب لهم أن يبقوا الأيام كلها ليقتدي الناس بهم، فلا يترخصوا. الرخصة لبقية الناس، ولكن الذين يقتدى بهم عليهم أن يطبقوا السنة كما هي، يقتدي بهم الناس ويفعلوا فعلهم. واضح إخواني؟ طيب، إذن بقية الأيام، أيام التشريق، رمى الجمرات كلها سبعة سبعة سبعة، كل يوم سبعة سبعة سبعة، وهذا واجب، رمي الجمار من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان فعليه دم، عليه دم. ولقي سراقة بن مالك بن جعشم الصحابي الجليل الذي حدثت له الحادثة يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وساخت قوائم فرسه في التراب حتى ظن أنه سيهلك، فأخذ الأمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك هو هذا سراقة بن مالك رضي الله عنه. لقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله هل أنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد، يعني أن هذا الأمر مؤبد وليس للصحابة فقط. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة بيده، قال وهي عداد عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة نحر هذه البدنة كلها، وهذا يدل على أنه كان قويا شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان قائما بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحال كثير من الناس اليوم المتدينين، فيهم ضعف فيهم خور فيهم كذا، حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يذبح دجاجة أو لا يستطيع أن يمر السيف على يمر السكين على شاته أو عنزته أو ما إلى ذلك. نعم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه. إذن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه نحر بقية البدن، فكان عدد ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، نحر 100 بدنة في ذلك اليوم. فهو أيضا ذبح البقرة عن نسائه، وهذا عدد كبير حقيقة. وفي رواية ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، يعني مجرد أن نحر، هو أصلا بمجرد أن ترمي جمرة العقبة فقد حللت التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر يجوز لك فيه كل شيء إلا النساء، قال أصحابنا والصيد، زادوا الصيد وقالوا ويكره الطيب، وإن كان يعني لا حرج فيه إذا فعل الإنسان، لا دم عليه ولا شيء، هذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة. فإذا بمجرد أن رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، يعني علامة على أنه صلى الله عليه وسلم قد تحلل من إحرامه. وجلس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، حلق يعني أنه حلق على الصفر، يعني حلق شعره كله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، ثم قال اللهم ارحم المقصرين، فجعل فترحم على المحلقين 3 وترحم على المقصرين 1. نعم. وجلس بمنى يوم النحر للناس، يعني جلس لكل من يستفتيه. فما سئل عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. وفي هذا من التيسير على الناس ما فيه، أن كل ما جاءه شخص يسأل يقول أنا حلقت قبل أن أنحر، أنا نحرت قبل أن أحرق، أنا رميت قبل كان، يقول لا حرج لا حرج، يعني يسر نسميا. حتى جاء رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فيسر عليهم جميعا، وهذا من تيسير الشريعة الحنيفية السمحة. وإن كان الفقهاء كلامه في هذا، منهم من قال لا حرج إذا كان قد غفل ونسي، أو كان أو أنه لا حرج عليه من باب الذنب أو ما إلى ذلك من الأمور. يعني قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومن حار، فإنما نحرت أو ذبحت أو كذا فالأمر واسع ما دمت في داخل الحرم. نعم. فانحروا من رحالكم، يعني أينما كنتم انحروا. وقال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم أشهد، صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من إراقة الدماء المسلمة بغير حق، وفي هذا من الترهيب عن قتل المسلمين وسفك دمائهم ما فيه ترهيب عظيم، لأن دم المسلم أعظم من حرمة مكة وأعظم من حرمة يوم النحر في هذا اليوم العظيم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا، وهذا يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. هذا اليوم، هذا الطواف هو ركن من أركان الحج، لا يجزئ الحج إلا به. فلو أن إنسانا نسيه أو بطل عليه أو نسي منه ركنا يعني شوطا ورجع إلى بلاده، لوجب عليه أن يبقى على إحرامه ويرجع، لا إحرام فيه وغير محرم، لكن لوجب عليه أن يرجع، نعم هو محرم الإحرام بقي عليه يعني النساء وما إلى ذلك، التحلل الأكبر، نعم عليه أن يرجع ويتم حجه ولا يجزئه غير هذا، لا يجزئه غير هذا. ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهم قد طافوا من قبل، لم يطوفوا ثانية بين الصفا والمروة، إذن لا يحتاجون إلا أن يطوفوا لأنهم قد طافوا من قبل. فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، ماء زمزم، فقال: انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني حتى لا يجعلوها سنة فينكب الناس جميعا يسقون. الآن تغير هذا الوضع وأصبحت هناك سقايات وأصبحت هناك براميل مياه وما إلى ذلك الأمور، تغير الوضع، لكن كان الأمر خاصا، يعني السقاية كانت خاصة ببني عبد المطلب وخاصة بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ دلوا من ماء زمزم وشرب منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال جابر رضي الله عنه: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. رجعنا إلى قصة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقلنا إن جابر رضي الله وهو يحدثنا عن الحاج وكذا دخل حتى أتانا بخبر من داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعرف هذا الأمر، هذا الأمر لولا أنه دين وتشريع لما أمكن أن يعرف. وإلا من منكم يعرف أن شيخه أو أستاذه حاضن زوجته؟ يعني هذا أمر يعني لا يخطر على بال الناس، فضلا عن أن ينبني عليه حكم وتعرف لماذا زوجته لم تصلي معنا أو لم تخرج معنا أو ما إلى ذلك، فيحدث الشيخ ويقول: يا جماعة لم يحدث هذا لأن زوجتي كانت حائضا. يعني هذا أغلب الناس اليوم يستنكف أن يحدث بمثل هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا جاء ليعلمنا، ولذلك تزوج أكثر من 4 نسوة حتى تأتينا هذه المعلومات التي عن طريقها يتفقه الناس للدين ويعرفون الأحكام. وإلا كيف كنا سنعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على وأن عائشة حاضت في سرف بالضبط منطقة معينة، وأنه دخل عليها وجدها تبكي، وأنه كذا؟ هذه مسائل حقيقة صعب أن يعرفها الناس، بل يكاد يكون أمر مستحيل في زماننا هذا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الهادي الذي نأخذ عنه ديننا، فهو الورقة، فهو الشخص الوحيد الشفاف الذي يعرف الناس كل شيء عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. لأنها قلنا لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت مفردة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب أغلب الروايات كان قارنا، هو وطلحة بن عبيد الله وجمهور وعلي أيضا وجمهور الصحابة أمروا أن يتمتعوا، وعائشة كانت مفردة رضي الله عنها لأنها كانت حائضة وما أمكنها أن تفعل شيئا إلا هذا. والظاهر أيضا والله تبارك وتعالى أعلم أن أسماء بنت عميس أيضا كانت مفردة. لما؟ لأسماء بنت عميس، لأن أسماء بنت عميس كانت نفساء، فلما نفست كان لها نفس حكم أمنا عائشة رضي الله عنها أن تفعل كل أعمال الحج إلا أن لا تطوف بالبيت. واضح إخواني؟ لكن لم يكملوا لنا قصة أسماء، غير أنهم أكملوا، غير أن جابر رضي الله عنه أكمل لنا قصة عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج، أنتم جميعا تذهبون بحج وعمرة وأنا المسكين أذهب فقط بحج. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكانت إذا هويت أمرا هوى من حبه لها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت له هذا الأمر لم يناقشها. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم، قال إن لك مثل ما لهم، يعني لك نفس الأجر، كلنا حججنا مع بعض والأمر واسع. فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججت، لا أنا أريد أن أطوف طوافا آخر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابع عليه. زوجته هويت الشيء، يا الله لا في ليس فيه منكر وليس فيه شيء، عادي ما شاه في الأرض. وفي هذا ما كان عليه حج صلى الله عليه وسلم من حب، من حسن العشرة مع أهله، ومن طيب معشره، ومن لطفه وحلاوته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. التنعيم هو الذي يسميه الناس اليوم مساجد عائشة، لأن عائشة حرمت منه، هو أدنى الحل، يعني أقرب مكان في الحدود الحرم قريبة من الحل، لأن الحرم أبعد الحل هو الجعرانة وأقربها هو التنعيم. وعبد الرحمن من هو؟ هو أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم متأخرا عن أبيه، وشارك في غزوة بدر مع الكفار وبقي ثم أسلم، فانضم إلى المسلمين ونجاه الله من أن يقتل مشركا، نسأل الله العافية. وبقي حتى يعني وصل إلى أيام معاوية، ولم يدرك أيام يزيد، لم يدرك أيام يزيد. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرب وليسألوه، فإن الناس غشوه، يعني امتلأوا ويعني وكان غطوه، غشوه يعني غطوه، ومنها الغاشية يعني تغطي بعذابها وما إلى ذلك من الأمور، ومنها تغشيت يعني تغطيت، ومنه الغشاء، قال غشاء يعني الغطاء، هذا كله بنفس المعنى. نعم. وقال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لهذا حج، رفعت طفلا قالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. وفي هذا دليل على أن الأطفال يجوز أن يحجوا، وعلى والديهم أن يحرموهم ولهم أجر ذلك الذي يفعلونه. هذا آخر ما عندنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج كاملا بما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكرناه برواياته وما إلى ذلك، لأنه أتم حديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك وفي غير ما كتاب من كتب السنة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.